بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك إنه هو يبدئ ويعيد. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات ذلك الفوز الكبير. إنه هو يبدئ ويعيد. وهو الغفور الودود. خلق